You are the one I really want. You are the one I love the most. Without you, babe, I'll get lost. When you're mad at me, mad at me. مجنون تتبسي أنا لا يا قلبي فكري ليش تربطني معاك يرحم أمك خليني تونا بدري عالزواج زي غيوني شوي ليه تبريني معاك خلني بتشيطة شوي مجنون تتبسي أنا لا يا قلبي فكري Para, para.